الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الإمام المصنف الإمام النووي عليه رحمة الله وغفر الله له ولشيخنا والسامعين في كتابه الأربعين النووية قال الحديث التاسع عن أبي هريرة رضي الله عنه عبد الرحمن بن سخر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم رواه البخاري ومسلم. إن الحمد لله نحمده سبحانه إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا وخير هدي هدي نبينا محمد صلى الله وسلامه عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، هذا الحديث الذي استمعتم إليه وهو الرقم التاسع من مجموع الأحاديث التي ضمها هذا السفر الجليل الذي هو الأربعون النووية لصاحبه النووي عليه رحمة الله. والحديث كما سمعتم قبل قليل يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. قد ذكرنا لكم أن هذا منهج رسم للمؤمنين في تعامله مع المأمورات والمنهيات. المأمورات سواء كانت من الله أو من رسوله حقها الامتثال، والمنهيات كذلك وحقها الاجتناب. لكن الفرق بين المأمورات والمنهيات أن المأمورات يأتي بها الإنسان وما استطاع، فهي قيدت بالاستطاعة، فليس كل الناس يقدر على أن يأتي بما أمر به على هيئة واحدة. خذ مثلا الصلاة، فقد يصلي الإنسان قائما إذا كان قادرا، وقد يعجز فلا يستطيع أن يقف أو لا يستطيع أن يركع أو لا يستطيع أن يسجد. فهنا يقوم بما استطاع، فإذا لم يستطع أن يصلي قائما صلى قاعدا، وإن عجز عن القعود صلى مضطجعا. إذن فهو قد أدى ما استطاع. هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وهذا معنى الآية التي في كتاب الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. فالمأمورات مقيدة بالاستطاعة. وذكرنا لكم مثالا آخر، قلنا لو أن إنسانا فقيرا ما وجد في زكاة الفطر وهي واجبة عليه حتى وإن كان فقيرا، الواجب عليه أن يخرج صاع من الطعام، لكن هو ليس عنده صاع من الطعام، وجد أقل من ذلك، فهو يؤدي الذي يجب حتى وإن لم يبلغ الصاع. لقول النبي صلى الله عليه وسلم وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعت. أما النهي فإنه لم يقيد بالاستطاعة، لأن النهي بالطرق وهو سهل، كون الله سبحانه وتعالى حرم عليك الخمر فلا تستطيع أن تقول أنا لا أستطيع أن أترك شرب الخمر، لا يمكن هذا. فالمنهيات قال وما نهيتكم عنه فانتهوا. واعلموا أيضا أن ما أوجبه الله عز وجل على الإنسان على المكلف الذي أوجبه عليه سواء كان من المأمورات أو من المنهيات فهو في استطاعته. فإذ أن الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها، وما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فلا يقول الإنسان لا أستطيع أن أنتهي عن هذا أو لا أستطيع أن أقوم بمثل هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن في هذا الحديث هذه المسألة المهمة والمهمة جدا. في هذا الحديث أيضا كنا قد تكلمنا عن بعض تفاصيله لا مجال لإعادة الكلام عليه الآن، مسألة تعرض لها الحديث وهي بيان النبي صلى الله عليه وسلم أن سبب هلاك من سبقنا من أهل الكتاب، سبب فسادهم واختلافهم على أنبيائهم أنهم كانوا يكثرون السؤال في غير ما ينفعهم، وهذا أدى بهم إلى أن خالفوا ما كان عليه أنبياؤه ورسله. ولهذا هذا الحديث جاء فيه التحذير من الوقوع فيما وقع فيه أهل الكتاب مما كان سببا في هلاكهم. وفي الحديث أيضا الاختصار في المسائل على ما يحتاج إليه، الإنسان يسأل عن الشيء الذي يكون في حاجة إليه، وأن يترك التكلف والتنطع والتعمق لأن هذا لا يفيده. انتهينا إلى هذا، وكنت أريد أن أقرأ عليكم كلاما مفيدا كلاما هاما في هذا الموضوع في مسألة الأسئلة، أو كيف يطرح المؤمن الأسئلة التي تنفعه حتى يسأل عنها ويعلم الأسئلة المذمومة التي قد تخل بالأدب أو لا تنفعه في دينه حتى يجتنبها ولا يقع فيها. الشاطبي رحمه الله له كلام جميل جدا، والرجل عالم كما تعرفون من العلماء المالكية الكبار، إمام أندلسي له كتابان عظيمان أحدهما يسمى الاعتصار في ذنب البدع والنهي عنها، وله كتاب في الأصول يسمى كتاب الموافقات. في هذه الموافقات أو في هذا الكتاب أظن في المجلد الرابع عقد فصلا فيما يتعلق بطرح الأسئلة وما ينبغي أن يكون عليه السائل. أذكر لكم كلامه ملخصا، يقول رحمه الله الإكثار من الأسئلة مذموم، والدليل عليه النقل المستفيض من الكتاب والسنة وكلام السلف الصالح، وذكر من الآيات قول الله عز وجل قال ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسكم. هذا الأدب خضب به المؤمنون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسكم، أشياء لا تهمكم ولا تنفعكم. وسكوت الله عز وجل عنها ليس من باب النسيان أو الإهمال، وإنما رحمة بكم فلا تسألوا عنها، لأنها لو أنكم لو سألتم عنها ثم ظهر لكم الجواب لوقعتم في الحرج ولما استطعتم ولا ربما اعتذرتم وندمتم في وقت لا ينفع الندم. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كثرة السؤال وكره المسائل بل وعابه، فكان عليه الصلاة والسلام يكره السؤال فيما لم ينزل فيه الحكم، هكذا يقول الشرع، يكره السؤال فيما لم ينزل فيه الحكم، بمعنى أن الإنسان لا يتسرع، لا تتسرع، أنت لا يمكن أن تستدرك على الشرع ولا يمكن أن يسبق إلى ذهنك أن الشرع غفل عن هذا، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم أمته حكم من الأحكام فحكمه كان قاصرا، لا ينبغي أن يتسرب إلى ذهنك مثل هذا. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره أن يسأل فيما لم ينزل الله سبحانه وتعالى به حكمه، ولهذا جاء في الحديث أنه قال إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، هذا حق الفرائض، الله عز وجل فرض عليكم يعني فرائض فلا تضيعوها، ونهى عن أشياء فلا تنتهكوها يعني لا تتعدوا عليها، وحد حدودا فلا تعتدوها، هذه ثالثة، حد حدودا ألزمنا بحدود يعني خطوط حمراء لا يجوز تعديها، وعفى عن أشياء رحمة بكم لا عن نسيان، وعفى عن أشياء رحمة بكم لا عن نسيان فلا تبحثوا عنها، هذا محل الشاهد، عفى عن أشياء سكت عن أشياء رحمة بكم لا عن نسيان، لأن الله عز وجل قال وما كان ربك نسيا في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، فالله عز وجل لا ينسى، النسيان صفة في البشر، كل إنسان ينسى ويغفل لكن الله عز وجل لا ينسى، فلهذا قال وعفى عن أشياء رحمة بكم لا عن نسيان فلا تبحثوا عنها. ولهذا ابن عباس رضي الله عنهما يذكر لنا ما لمسه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بأدب السؤال، قال ما رأيت قوما خيرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن 13 مسألة كلها في القرآن، يعني لم يزيدوا عنها، يقصد ما جاء في القرآن في قول الله عز وجل يسألونك عن الشهر الحرام، يسألونك عن المحيض، يسألونك عن أهل الله، يسألونك عن الخمر والميسر، يسألونك عن الجبال، هي 13 سؤال، قال لم يزيدوا، ما رأيت قوما خيرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزيدوا عن 13 مسألة كلها في القرآن. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كما في الحديث الصحيح إن أعظم المسلمين جرما في المسلمين من سأل عن شيء فحرم بسبب مسألته، فحرم عليهم بسبب مسألته، هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال هو أعظم الناس جرما في المسلمين أن يسأل عن شيء وهو لم يزل فيه حكم فيحرم بعد سؤاله ذلك السؤال، يعني يحرم على المسلم، فهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أعظم جرم لأنه كان سببا في ذلك، وهذا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله كره لكم 3، رضي لكم 3 وكره لكم 3، من الأمور التي كرهها النبي صلى الله عليه وسلم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، هذا من جوامع كلمة النبي صلى الله عليه وسلم، قيل وقال كون الناس يتكلمون في حديث الناس قيل وقال وقال وحديثهم إلا في هذا، يعني دون تثبت ودون نسبة الأقوال إلى أصحابها وكثرة السؤال وإضاعة المال. وكره بمعنى يعني حرم ولم يرضه لكم. ولهذا ذكر الشاطبي بن عبد الملك قال ولكراهية السؤال مواضع نذكر منها 10 مواضع. قال هناك 10 مواضع يكره فيها السؤال، يكره يعني بين الكراهة والتحريم، فقد يكون مكروها كراهة شديدة وقد يكون محرما. قال أولا وهو موضع الأول أن يسأل يعني السائل عما لا ينفعه في الدين. احنا لن نتكلم عن السؤال كون الإنسان يسأل أهل الاختصاص، ليس هذا المقصود. احنا نتكلم عن من يسأل في الدين، يعني يسأل العالم في الدين، يسأل المفتي، يسأل الإمام، هذا هو المقصود. أما أن تسأل الطبيب عن مرضك وعن دائك وأن تسأل الصيدلي عن الدواء وأن تسأل المهندس عن البناء، هذه أشياء تتعلق بحياة الناس التي لا كلام عليها. نحن نتكلم عن ما يطرح من أسئلة عن العالم وعن المفتي، فأنت لا تسأله حاجة لا علاقة لها بالدين ولا تنفعك في الدين، ولا سيما إذا كنت أمام الملأ، لأنه ما حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. جاء رجل من النبي صلى الله عليه وسلم وكان بعض العرب يأتون وهم عنده نقص في أدب التعامل وعنده جفاء، فكانوا أحيانا لا يصبرون على السكوت في المجلس، فربما جاءوا واقتحموا المجلس وطرحوا أسئلته عن النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يراعوا من هو في المجلس ومن له حقية الكلام، وهل النبي صلى الله عليه وسلم في وعظه أم أنه ينتظر أن يسأله الناس، يأتون ويسألون. فكان أحدهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله من أبي، كما جاء في حديث عبده أبي حذافة السهمي، قال له من أبي، يعني كأنه أراد أن يعجز النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما دام أنت نبي ويوحى إليك إذا لابد أن تكون تعرف ما اسم أبي، فإذا عجزت عن ذكر اسم أبي فإذا أنت لست بنبي. وكان الواحد منهم طاغله ناقته، ناقة تشرد وتذهب، يأتي نفسه يقول أين ناقتي، فأدبوا فأدبوا. ومن هنا نزل قول الله عز وجل لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم إن تبدى لكم تسؤكم. وأيضا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقيل له إن الهلال يبدو رقيقا كالخيل ثم يكبر وينمو حتى يصير كالبطر كبير، ثم بعد ذلك يبدأ في النقصان حتى يصير رقيقا كالخيل، يسألونه عن هذا. فالله سبحانه وتعالى أنزل في هذا آية في كتاب الله، قال يسألونك عن الأهلة جمع هلال، قل هي مواقيت للناس والحج، فلم يجبهم الله سبحانه وتعالى عن سؤالهم، يعني كيف يكون رقيقا ثم يصير كبيرا كالبدر ثم يعود إلى ما كان عليه، وإنما أجابهم عما ينفعهم في الدين. قال يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، فجعل الأهلة هذه مواقيت للناس والحج، حتى يعرف الإنسان أول الشهر ويعرف نصف الشهر ويعرف آخر الشهر ويعرف شهر رمضان ويعرف شهر شوال، فجعل الله سبحانه وتعالى الأهلة مواقيت للناس. إذن الموضع الأول حيث يكون السؤال مذموما هو أن يسأل الإنسان عما لا يحتاجه في دين الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أو الموضع الثاني المذموم أن يسأل بعد أن يبلغ حاجته في العلم، يعني كون الإنسان وصل إلى النتيجة التي يريدها أو طرح السؤال وأجيب على سؤاله، ثم هو بعد ذلك يريد شيئا آخر زائدا قد لا يحتاجه، هذا أيضا مذموم. يعني أن يسأل بعد أن ينال حاجته من تلك المسألة أو من ذلك الدين، وهذا أيضا مذموم. مثاله أن رجلا لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا، لأن الله عز وجل ماذا قال في القرآن؟ قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فهذا قاض بظاهر الأمر أنه للأبد، لأنه جاء على الإطلاق ولله على الناس حج البيت. ما قيدها الله سبحانه وتعالى بشهر ولا بصغر ولا بكبر ولا بمرات أو بمرة واحدة؟ قال ولله على الناس حج البيت، هذا يفهم منه أنه يحج البيت مرة في العمر. ولهذا معروف في الإسلام أن حجة الإسلام لا تجب على الإنسان إلا مرة في العمر، إلا مرة في العمر يحج مرة، هذا هو الفرق. وما زاد فذلك تطور، اللهم إلا أن يحج قبل البلوغ. إنسان صغير يحج مع باباه ولا يكون صغير قبل البلوغ، فيكتب له حجه والأجر ووليه يأخذ أجر حجه، ولكن لا يصرف عنه فرض الحج. فإذا بلغ لازمه أن يحج، لازمه أن يحج حجة الإسلام. فلما النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله قد فرض عليكم الحج حجوا، قال رجل أكل عام يا رسول الله؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أعاد الرجل السؤال أكل عام يا رسول الله؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أكل عام يا رسول الله؟ هذه المرة الثانية، وهذه نوع من الإلحاح على شيء لم يطالب به الإنسان، هو في راحة فلما يتكلف العناء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجب ولم استطعت، لو قلت نعم أجبت على سؤالي، خلاص أنت حج مرة، لماذا تبحث كل عام؟ لا تبحث كل عام. قال لو قلت نعم لوجب. هذا مثاله كما جاء في قصة بني إسرائيل، في قصة البقرة، قصة البقرة التي في سورة البقرة، وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. وهي معروفة هذه القصة، أنهم في بني إسرائيل قتلوا رجلا منهم يريدون أن يرثوه لمال تركه، يقول المفسرون أنه لم يكن له أولاد وإنما كان له أبناء إخوة، فقتله أحدهم من أجل أن يستولي على ماله، ثم بعد ذلك ألقوه في قارعة الطريق. ولما أصبحوا صاروا يبحثون عن قاتله، فجاءوا إلى موسى عليه السلام، جاءوا إلى موسى عليه السلام ليحكوا ما بينهم، وهذا القاتل الذي قتل لابد أن يظهر، ولا شك أن القاتل إذا قتل الذي يرثه فإنه يحرم، لأن من موانع الإرث القتل. لو مثلا أن ابنا قتل أباه من أجل الإرث فإنه لا يرثه كالكفر، مانع من موانع الإرث، فكذلك القتل. فمن قتل لا يعرفه. فجاء موسى إلى بني إسرائيل قال لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، هذا الذي كان مطلوبا منهم، بقرة من أي نوع كان، أي بقرة يعثرون عليها، صغيرة كبيرة تحرف أو لا تحرف، جميلة ليست جميلة، مسنة غير مسنة، هذا لا يخلو، تذبحوا بقرة. قالوا أتتخذون هزوا؟ قال أعوذ بالله أن يكون من جهنم. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها، ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا. فتكلفوا وتنطعوا وشقوا على أنفسهم، فشق الله عز وجل عليهم، ما وجدوا هذه البقرة إلا أن بذلوا الأثمان الباهظة من أجل أن يصلوا إليها، لأن بقرة تجمع هذه الصفات، لا ذلول تثير لا فارغ ولا بكر عوان بين ذلك، تثير الأرض ولا تسقي الحرث، مسلمة لا شية فيها، صفراء فاقع لونها، هذه شروط كثيرة تجد هذه وقد لا تجد هذه. فلما اجتمعت هذه الشروط وما شقوا على أنفسهم فشق الله عز وجل عليهم، وهي القضية كانت ينفعوا أي بقرة، فقم اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم الله آياته. إذن هذا موضع من مواضع السؤال يكون فيه طرحه مذموما، أن يسأل الإنسان عن شيء بعدما وصل إلى حاجته أو أن بلغ حاجته في ذلك. الموضع الثالث الذي يذم فيه السؤال كما ذكر الشاطبي السؤال من غير احتياج إليه في الوقت، وهذا خاص بما لم ينزل فيه الحكم. أن يسأل الإنسان عن شيء لا يحتاجه في ذلك الوقت، لا تحتاجه في ذلك الوقت. أعطيكم مثال، قال مثلا كان الوضوء يجب على المسلمين، يجب على من يتوضأ إذا أردوا أن يصلوا، ولم يكن حكم التيمم قد نزل. أنت إذا فقدت الماء ولم تجد الماء، انتظر، انتظر ما سيحدثه الله عز وجل لكم من الأسباب، أو ينزل فيه حكم من الأحكام، فإما أن يدلكم على بدين له كما جاء بعد ذلك وهو التيمم، وإما أن يأمركم أن تصلوا بلا وضوء. لكن أن تسأل في وقت أنت لست بحاجة إلى ذلك. وقد يكون مثال آخر، مثلا نقول له أن الإنسان أو طالب علم يتعلم في أشياء تهمه، أو هو مقبل على أمر يهمه من أمور الدين، نقول له لا تشغل نفسك بأشياء أنت قد لا تنفعك في ذلك الوقت. لو قلنا مثلا أن الإنسان سيذهب إلى الحج ليؤدي فريضة الحج، وليس مثلا له من الوقت إلا الشيء القليل، هذا الذي يجب عليه أن يتعلمه في الدين هو مسائل هذه العبادة التي سوف يقبل عليها. فإذا كان يفني وقته وجهده في تعلم مثلا مسائل الميراث ولا مسائل الزكاة، وهو غافل لاه عن تعلم المسائل التي تهمه في أداء فريضة الحج، يكون هذا من من من من الغفلة بمكان، بل يكون من البهل والسفه في العقل. وهكذا قيس في كل الأشياء، لو الإنسان مثلا أراد أن يبيع أو يشتري، أو أراد أن يتزوج أو أن يطلق، لابد أن يجتهد في معرفة تلك الأحكام في وقتها، وهذا الذي يسميه العلماء بعلم الحال، فأنت تحتاجه في ذلك الوقت. إذن السؤال من غير احتياج إليه في وقت هذا مذموم، هذا الثالث. الرابع من المواضع التي يكره في السؤال أن يسأل الإنسان عن صعاب المسائل وشرارها، يسأل عن المسائل الصعبة لا سيما أمام المال. يستدل هنا بحديث وإن كان في سنده ما قال، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأغلطات، وفي بعض الروايات نهى عن الغلطات. فسر العلماء الغلطات بأنها الأسئلة التي نستطيع أن نصطلح عليها بالمفهوم العصري أو بالتعبير العصري، بالأسئلة المفخخة التي تطرح على العالم ليستزل فيها، يعني يظهر زلله فيها ويحدث بعد ذلك فتنة للناس. هذه شرار المسائل. يجي واحد مثلا يسأل عالم، أنا أعطيكم مثال بدون أن أذكر الاسم والأجلة، كانت في حصة هكذا تودع في بعض القنوات المرئية أو القنوات الفضائية، المقدم مع الذي يجيب على الأسئلة، وهو رجل يعني صاحب علم وكذا، لكن الذي طرح السؤال وهي امرأة طرحت بعض الأسئلة التي لا ينبغي أن تطرح على الملا، لخصوصيتها ولأنها متعلقة بولي الأمر، ولأن فيها بعض الأشياء التي لا يمكن أن تتداول وأن تسمع في المجالس ولا سيما في المباشر، لأنها قد تثير جدلا وقد تثير فتنة وقد يصعب علاجها بعد ذلك. فكانت النتيجة بدون أن نذكر المثال، كانت النتيجة أن سجن المقدم مع صاحب الفضيل الذي كان يجيب للأسئلة بسبب هذا السؤال الذي طرح. لأن مثل الأسئلة مو كل ما يأتي في ذهنك، كل ما يأتي في ذهنك يطرحه الإنسان، فالإنسان لا لا لا, لا يطرح ما ما ما ما ما يحلو له أو ما يخيل إليه أنه صحيح، ربما تكون مخطئا، ولا سيما في المجالس العامة التي يسمعها العلماء. ولأنه إذا لم يجيبه ربما قيل أنه هذا يعني خاف أو جهل، وهو يحجب عن الجواب لأنه يخشى أن يكون في جوابه فتنة. ولهذا كانوا يكرهون شرار المسائل وصحاب المسائل، المسائل التي تثير فتنة للناس. دونك انت ما تجيش تجي مثلا في مجلس هكا وتسالني قال لك كان انتخاب، قال لي يا شيخ علي من انتخب؟ شكون الرجل اللي انتخب عليه؟ ولا واش الحزب اللي انتخب عليه؟ نقول لك لا تنتخب، هاي مش نقول لك تنتخب تقول لي من؟ لا لا لا، تسالني عن حكم الانتخاب شيء عام هكا، لكن ما تقول لي من هذا ومن هذا وكيف هذا؟ لان هذه راح يكون فيها ضرر على السامع وعلى المستمع. اذا من المواضع المذمومه في السؤال أن الإنسان يسأل عن شرار المسائل وصحابها، وهي كثيرة. من المواضع المذمومة أيضا في السؤال أن يسأل عن علة الحكم في التعبدات، لأنه لا يعقل لها معنى. يعني الإنسان لا يسأل عن علة الحكم في التعبدات، يعني الله سبحانه وتعالى فرض عن أشياء، قال هذه حلال هذه حرام، هذه يفعل فيها كذا، هذه تصلى سرا، هذه تصلى جهرا، هذه تصلى كذا. نحن لا نسأل عن هذه عن الحكم أو عن العلة في هذه الأحكام، أحكام العبادة. جاء مثلا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الظهر يصلى أربع ركعات، أنت ما تقول لماذا يصلى الظهر أربع ركعات مثلا؟ الله عز وجل فرض علينا صيام شهر رمضان، تقول لماذا لم يفرض الله سبحانه وتعالى علينا شهر شوال؟ ولكن ما قالهم واحد، قالهم عارف ما يتبدل شهر رمضان، يجي مرة جانفي ويجي مرة فبراير ويجي مرة مارس، يدور على العام، هو الحق يدور يعني كل عام يقسم على 10. فأنت ما تسأل هكذا، ما تسأل. ولكن ما قالهم واحد واحد دور كذا، قالهم عندك حاجة على شيء جاء في مكة، عش ما نديره شو ما يعني من ذاك نديره كش بلاد. هذا الله سبحانه وتعالى أراد أن تكون مكة، وأن يكون هذا البيت هو قبلة للناس، وأن يخرج به الناس. ما تسأل عن علة الحكم في التعبدات. وذكرت لكم مثال أنه تلك المرأة التي سألت عائشة رضي الله عنها قالت كيف أن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ الشارع قال لها أن تقضي الصلاة، تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فأنت لا تسأل لماذا. ولهذا قالت عائشة أحرورية أنت؟ يعني أنت تردين السنة وتردين كلام النبي صلى الله عليه وسلم بما أوحى إليه عقلك، والعقل قاسك مهما يكون، لا يمكن أن يعترض على الشرع، لأن الشرع من تنزيل الحكيم الحميد، وعقلك أنت أيها الإنسان قاسك، حتى عقولنا نحن ليست في مساء واحد، قد أرى أنا ما لا تراه أنت، ويرى هذا ما يراه آخر، فكيف تمتحن عقولنا؟ إذن عقول البشر لا يمكن أن تناقش، ولا يمكن أن ترد، ولا يمكن أن تعترض على السنة وعلى الشرع وعلى ما جاء في كتابها. إذن نحن لا نسأل عن حكم التعبدات. نعم عندنا يقين أن الله عز وجل ما شرع علينا شيء، ما أمرنا بشيء، ولم يحرم علينا شيء إلا لحكمة عرفها من عرفها وجهلها من جهلها، لا شك بذلك. لأن الله سبحانه وتعالى يريد بنا الخير ويريد بنا الصلاح، يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، إلى آيات كثيرة ففي كل شيء. وهل يمكن للناس أن يصلوا إلى معرفة هذه الحكم التي من أجلها أحر الله أو أحر أو أمرونها؟ نعم، من العلماء من يذكر، وهذه كاين علم في الشريعة يسمى علم مقاصد الشريعة. الزواج مثلا له مقاصد، الصلاة لها مقاصد، الصوم له مقاصد، ولكن لا ينبغي أن نركز على هذه المقاصد ونعمل على معرفة هذه العلل، علل الإحكام، فإذا عرفناها طبقنا، يعني التزمنا أو لم نلتزم. لا، أنت إذا جاءك أمر من كتاب الله أو من سنة الرسول تقوم به، سواء يعني مال إليه قلبك أم لم يميل، ما دام أنه شرع، أنت تعتقد أنه فيه خيرك وفيه صلاحك وفيه سعادتك وفيه فلاحك في الدنيا والآخرة، لأنه من تنزيل حكيم حميد. هذا الذي ينبغي أن يعتقده المؤمن. أيضا السؤال عن علة الحكم في التعبدات جعلها العلماء من المواضع المذمومة ومنهم الشاطبي لشيء آخر على هذا الذي ذكرت، وهو أن مثل هذا السؤال قد لا يصل إليه كل سائل، لأن هذا قد يكون خاص بطلبة العلم وبأهل العلم المتمكنين المتفكرين في آيات الله عز وجل، الفاهمين لقواعد الشرع، العالمين بالمقاصد. فليس كل إنسان يسأل عن علة الحكم بالتعبد، لأنه حتى أجيب له على ما يطرحه فإنه لا يفهمه، لا يفهمه، لأن الشريعة واسعة والشريعة عظيمة، ولا يمكن أن تفهم علما من علوم الشريعة إلا إذا فهمت، إلا إذا فهمت وتعلمت وغصت في علم يمكنك من الوصول إلى هذا العلم. فلا يمكن مثلا أن يصل الإنسان إلى تفسير كلام الله عز وجل ما لم يكن محيطا عالما بلغة العرب أبدا. ما تستطيع أن تكون فقيها بدون أن تعلم أدلة الكتاب وأدلة السنة. لا تستطيع أن تجمع كتابا في الفقه أو تجمع مسائل الفقه ما لم تعرف إجماعات المسلمين، يعني المسائل التي أجمع عليها المسلمون في عصورهم المختلفة، لأن يعني علم الشريعة واسع، وعلم مقاصد منها أو علم معرفة علة الحكم في التعبدات هذه ليست من تحدي كل إنسان ولكل طالب. أيضا من المواضع المذمومة أن يبلغ الإنسان بالسؤال إلى حد التكلف والتعمق، هذا أيضا موضع منهى عنه. الإنسان يسأل حتى يريد أن يتعمق ويصل إلى التكلف، والله عز وجل قال في القرآن قل ما أسألهم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. ويرون في هذا أثرا وإن كان في سنده مقال، لكنه يريده العلماء في هذه المسألة، وهو أن عمر بن الخطاب كان يمشي مع رجل ومروا بجانب مورد ماء حوض مياه ترده السباع، فسأل صاحب الحوض قالوا يا فلان هل ترد السباع حوضك؟ فقال له عمر لا تجبنا فإن السباع ترد علينا ونرد عليه. ولهذا قال العلماء لا ينبغي الإنسان أن يتكلف ويصل بالسؤال إلى حد ما لا التنطع والتعمق. مثلا أنت لو مريت في الطريق هذا وصلت الماء والماء مع القصد اليد بتاعك، أنت ليش تروح تسأل تقول لا واضح مسأل بالك هذا نجاسة، إلا إذا تيقنت أنه نجاسة، يعني برائحته الكريهة أو رأيت أنه يخرج من قنوات صرف المياه أو صار ملوثا مثلا بشيء من النجاسة، هذا خلاص عرف بأنه نجس. أما أنه ماء كذا لا تذهب تقول نحن هذا صاحب الدار بلك هذا التي يريد ترتقى على تعصف المياه القادرة وليست المياه طيب لا تسأل. فالإنسان ما لم يتيقن شيئا بعلم أو برؤية أو بشيء سمعه الإنسان فلا يبحث عنه ولا يتكلف بمعرفته. ولهذا انت لا تروح عند واحد حقله الاحماد ما تقول له شيء، لا وش ملبوع ولا شيء ملبوع، ما تسال هذا، ما تسال الى غير ذلك. وهذا معروف كثير من الناس قد يقعون في مثل هذا. ايضا من مواضع السؤال المذمومه ان يظهر السائل او الانسان ان يظهر معارضته الكتاب والسنه، يعني ادله الكتاب والسنه بالراس، وهذا من أذم مواضع السؤال. يعني يريد يعني أن يبطل حكم الكتاب والسنة برأيه، أو يقول هذه ما تخش أنا في عقلي. كثير من الناس يطرحون مثل هذا، أو قلت لا تمن بها هذه ما تخش في عقلي، فتراه يبذل جهدا لأن يعارض الكتاب والسنة برأيه، وربما يقول لك أول علم الحديث أو علم الكافة أو كيف شهدوا ربما يقولوا هذا. ويعمل علم الحديث، وعلم الحديث ممكن يوصل إلى نظرية ولا يوصل إلى حكم الأحكام، وقد يكون ماذا؟ قد يكون خطأ، قد يكون فيه غلط. ولهذا اليوم الكشوفات العلمية والأبحاث رغم تقدمها فإنها اليوم تظهر شيئا وبعد تجي بعد سنوات هكذا يجي واحد باحث آخر مكتشف آخر يقول لك هذا في الاكتشاف الذي كان في سنة كذا وكذا فهو ليس بحقيقة وهو باطل. والآن علمنا بأن هذا الذي كانوا يقولوا عن أنه يضر صار مما ينفع وقد يكون العكس. فإذا كان هذا حاصل بكلام البشر فلا يمكن أن تعارض أنت به أدلة الشرع. أدلة الشرع النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلا إذا ضحت الذبانة في المفلت عيسى ولا في الماء ضحت هذا زيد غمسها لأنه في الجناح الآخر شفاء لذلك الداء الذي وضعك. يجي واحد يقول لك كيف باش دير دبانة وتكون هوية فيها ميكروب وكذا ومن ما احنا النبي صلى الله عليه وسلم قال الحجامة قال النبي صلى الله عليه وسلم تداوي وقال النبي لفائد الجحاف الحجامة يشتق واحد هكذا في الطب هكذا يقول الحجامة أثبت بأن الإنسان يبذل الحجامة هذا راه مجتهد على على على الطب وأنه يريد أن يرجع الناس إلى العصر الحجري وما إلى ذلك. هذه مسائل ثبتت في الشرع لا نقاش بها فلا نعارضها بماذا؟ لا نعارضها بآرائنا وبعقولنا لأن عقولنا قاصحة هذا ما في قال. ولهذا الإمام مالك رحمه الله قال كلمة جميلة في هذا الموضوع قيل له يا إمام الرجل يكون عالما بالسنة أي يجادل عنها الرجل يكون عنده علم بالسنة يجادل عنها يعني يدافع عنها بالرأي وبالعقل قال لا بل يخبر بالسنة فإن قبل منه وإلا سكت يعلم الناس قلهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أثبت لهم بالسند الصحيح المتصل وأن متن هذا الحديث ليس فيه شذوذ وليس فيه علة وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قاله وهكذا شرحه العلماء ولا تبحث بعد ذلك عن الأدلة العقلية أو النظريات أو أشياء تثبت بها صحة هذا المقول لأنه يكفي أنه من تنزيل حكيم الحميد. كلام عظيم. قال الرجل يكون عالم بالسنة أي يجادل عنها قال لا قال بل يخبر بالسنة يخبر بالسنة فإن قبل منه وإلا سكت. هذا من أهم ما ينبغي أن يحط عليه المسلم العين ولا سيما السائل. أيضا من مواضع السؤال المذمومة أن يسأل الإنسان عن المتشابه الذي في القرآن الكريم. المتشابه ليس معنى أنه لا يسأل لأن يعني بعض الناس يذكر أن المتشابه هو الذي يتعلق بالصفات فيقول أن كل آية أو كل لفظة تارد في صفات الله عز وجل فلا يسأل الإنسان عنها. لا ليس هذا المقصود. صفات الله سبحانه وتعالى لها معنى لابد أن يكون لها معنى لكن الشيء الذي لا يبحث فيه هو حقيقة هذه الصفة أو ما يسمى بكله الصفة. دوق مثلا تثبت الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام هذا فيه إثبات الوجه لله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى فاصبر فإنك بأعيننا فيه إثبات العين لله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل وجاء ربك فيه إثبات المجيء إلى الله سبحانه وتعالى. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يضحك ربنا تعالى في إثبات الضحك لله عز وجل. فنؤمن بهذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حي كريم إثبات صفة الحياة لله عز وجل. فنحن نعلم ما هو الحياة لكن لا يمكن أن يشبه حياة المخلوقين أو ضحك المخلوقين أو مجيء المخلوقين بصفات الله سبحانه وتعالى لأنه لا مجال للمقارنة أبدا. وإن كان هناك اشتراك في اللفظ وفي المعنى ولكن لا يمكن أن يكون التشابه في الحقيقة وفي الكون. ولهذا يروون في هذه المسألة أثرا معروفا عن الإمام مالك رحمه الله إمام أهل المدينة لما جاءه رجل وسأله وقال له يا إمام كيف استوى الرحمن على العرش؟ الله عز وجل قال الرحمن على العرش استوى. قالوا فيه إثبات الاستواء استواء الله سبحانه وتعالى على العرش. قالوا كيف استوى الرحمن على العرش؟ يريد حقيقة الاستواء، كيف يستوي؟ هل كما يستوي الرجل على كرسيه أو كما يستوي الملك على عرشه؟ فقال الإمام مالك جوابا رائعا، هو فصل في هذه المسألة، قال الاستواء معلوم أو الاستواء غير مجهول. معلوم يعني معلوم المعنى، نعرف وش معنى الاستواء، الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، السؤال عنه بدعة، أخرجوه عنه، أو كما قال الإمام مالك رحمه الله. هذه الكلمة العظيمة للإمام مالك حقها أن تكتب بماء العينين، هذه رسمت لنا منهجا في التعامل ماذا؟ مع ما يذكر في باب صفات الله عز وجل وأسمائه وأفعاله. فنثبت ما أثبته الله عز وجل لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن من غير تمثيل، من غير تكييف، من غير تعطيل، ومن غير تأويل. وهذه مسألة يقول فيها الحديث، لكن من مواطن ذم السؤال أن الإنسان لا يسأل عن المتشابه. التاسع وهو أيضا مهم من مواضع كراهة السؤال، السؤال عما شجر بين السلف وبالأحرى بين الصحابة. كان بعض الناس الذين لهم أغراض ولهم أطماع، ومن أغراضهم التنقيب في تاريخ المسلمين، ولا سيما تاريخ الصحابة وسير الصحابة، فيحاولون أن يعثروا من الروايات ومن كتابات التاريخ على أشياء حدثت بينهم، مع أنهم بشر يصيبون ويخطئون، ولكن هم يريدون أن يظهروا للناس أن هؤلاء الصحابة قاموا بأعمال شنيعة وارتكبوا فضائح عظيمة، مما يجعل المسلمين لا يثقوا فيهم فيما نقلوه من خبر الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن القصد فيهم هو الطعن في الشريعة، ولا سبيل لهم إلى الطعن في الشريعة إلا الطعن في حملتها، المبينين لها، الداعين إليها، المعلمين إليها. فترون يعني يبذلون جهودا ويسخرون أقلاما من أجل ماذا؟ من أجل أن يعثروا على هذا الذي وقع مثلا بين الصحابة، وهذا أحيانا قد يكون نتيجة اجتهاد الصحابة رضوان الله عليهم، لهم من الفضل ولهم من المزية على هذه الأمة ما لا يلحقهم فيها أحد، ما يلحق حتى ولو حق. النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيب أحد. فليس أن يقطع الطمع، لأن هؤلاء قوم زكاهم الله عز وجل ورضي عنهم وجهدوا في الحق جهاد وأبلغوا البلاء الحسن، والله عز وجل قال رضي الله عنهم ورضوا عنهم وأثنى عليهم بما هم أهله، فلا مجال للطعن فيهم، وإن كنا نقول بأنهم يصيبون ويخطئون، ولهذا اجتهدوا في بعض المسائل، فمنهم المصيب ومنهم المخطئ، والمخطئ ليس عليه عار، لأنه إذا اجتهد وأخطأ فهو مأجور، والمصيب له أجر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فوقعت بين المسلمين يعني في مسألة الخلافة، لا سيما بعد قتل عمر بن الخطاب، ثم بعد قتل عثمان بن عفان، ومحاولة قتل علي بن أبي طالب، ثم جاءت مسألة التحكيم، ووقع بين المسلمين بعض المعارك عرفت بمعركة صفين ومعركة الجمل، وكتب بها من كتب. ولهذا لا ينبغي أن نلتفت إلى رواية التاريخ ولا كتب التاريخ التي تجمع بين الغفل والسمين، والتي تريد أن تصل إلى مآرب معينة للطعن في الصحابة رضي الله عليهم. ولهذا لا يثق بكتب كثير من المؤرخين، حتى التاريخ الإسلامي كاتبة وحتى غير المسلم. جورج الزيدان اللبناني له رواية اسمها رواية تاريخ الإسلام، وهو عنده رواية شيقة، عنده واحد يقرأها يبقى مع الفيدة حتى يكمل، لأنه كان أديبا من طراز عالي، وكان يستغل تاريخ الإسلام ويذكره ويكتبه في شكل روايات، يعني كأنك تقرأ كما يقولون شو الروم، وهذا تقرأ شو الرواية تبدأ من أولها ولا تترك الكتاب حتى تكملها. وفيه من السم وفيه من التحريف وفيه من الزيغ ما الله سبحانه وتعالى به عالم. فالذي يريد أن يعرف تاريخ الإسلام نقول هو قرأ روايات جورج زيلات، لا بل حتى في كتب الأئمة الكبار الطبري وابن كثير أحيانا قد يذكرون أشياء على سبيل ما روي قبلهم ولكن ليس على سبيل الجزم، وقد تكون فيها أخطاء. فلهذا لا يمكن أن نجزم بها، والأصل أننا نسكت عما شجر بين هؤلاء السلف، لأن الله عز وجل قال تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، احنا لا نسأل عنها. تجي يوم القيامة بعد يقول لك ربي سبحانه وتعالى واش قلت الصحابة واش داروا، يسألك على أعمالك أنت، أنت واش درت، ما يسألكش عن اللي كانوا من قبلك، لا يسألك عن أبائك ولا عن أجدادك ولا عن الصحابة ولا عن شيء، يسألك عن أنت ماذا قدمت. فهي أمة قد خلت. ولهذا عمر بن عبد العزيز رحمه الله ذكر كلمة لما سئل مرة وهو من خلفاء بني أمية، وقيل له يعني هذا الذي دار بين الصحابة أنت لو كنت معه مثلا مع من كنت إلى من تميل، من تعطي له الحق ومن لا تعطي له الحق؟ قال كلمة أيضا عظيمة جليلة في هذا المعنى، قال لهم تلك الدماء طهر الله منها سيفي فلا ألطخ بها لساني. شو أنا سيطرت هذا؟ تلك دماء، هذه الأمور صارت في عهد الصحابة وحنا ما كناش، طهر الله منها سيفي، لأني لو كنت ربما أكون مع الجهة الباغية وربما كنت مخطئا، فالله سبحانه وتعالى صانني بأن لا أكون معه، تلك دماء طهر الله منها سيفي فلا ألطخ بها لساني، فلما أخذ فيها الآن وقد أكون مخطئا؟ وأنسب إليهم ما لم يقوموا به، وربما أبرئ المذنب وأجرم البريء. لهذا الإنسان لابد أن يسكت عما شجر بين السلف. الآن ليس بالشديد في تاريخ يعني تاريخ الأمم وتاريخ الشعوب وحتى تاريخ المسلمين الذي يدرس في الجامعات وربما يدرس أيضا في بعض المدارس وكذا، وما لا يهتمون به اهتماما كبيرا كثيرا، لكن الذي يخشى يعني أن يتناول منه بعض الأشياء التي لا تترجم الحقيقة، لا تترجم الحقيقة التي كان عليها الواقع في ذلك الوقت. يعني نحن التاريخ الإسلامي لابد أن ندرسه بطريقة ليست كما تدرس الأمم تاريخها، لأن الأمم التي تدرس التاريخ رجالها وعلمائها وقاداتها وإلى غير ذلك قد يكون المجال لديها مفتوحا تتكلم بما تشاء لأن عندها حرية، ولكن احنا عندنا تقييد وعندنا أدب مراعي بعض الأشياء. كاين سبق صحابة رضوان الله تعالى عليهم، الله سبحانه وتعالى أثنى عليهم وأثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يعامل أبو بكر أو عمر الخطاب كما يعامل دونهم من الناس، من هو دونهم من الناس فضلا على أن يكون من غير المسلمين. إذن فهنا لابد أن يكون يعني التعامل مع التاريخ ولا سيما التاريخ الإسلامي وفق قواعد وضوابط وأشياء نحن نفتخر بأننا ندين الله سبحانه وتعالى بها. من المواطن وهو المواطن العاشر سؤال التعنت والإلحاد أو طلب الغلبة في الخصام، هذا قد يقع من بعض الناس، يقع من بعض المتعلمين، يقع من بعض الناس الذين يحبون الظهور، يحبون الظهور أمام الناس، يقال قام للعالم وكلامه وأفحمه، وهذا موجود. كان هناك بعض المتعلمين الأدعياء على العلم له بغض مثلا لعدم الإيمان، يجي أمام في المجلس ويعرف مثلا أن ذلك الشيخ يتيح المجال للحضور وللسائلين أن يسألوا، فتراه يعني يتعلم مسألة يضبطها، يقرأ ما جاء فيها مثلا من كلام أهل العلم والاختلاف الذي فيها، ويأتي ثم يبرز علمه كأنه فارس ميدان أمام العالم، يقول لا هذه قال كذا وهذه قال كذا وقال، وهو لا يريد إلا أن يظهر نفسه وأن يفهم ذلك العالم أو أن يغلبه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم الذي يبتغي الخصومة. يقول العالم مثلا أنا لا أجيبك عن هذا، يقول لا أجبني. يقول العالم مثلا حكم هذه المسألة كذا، يقول يا شيخ الدليل ما هو الدليل؟ العالم لا يطالب بالدليل، هو يعرف متى يقول لك يجيبك ويبين لك الدليل، وحين ليس مطالب بأن يبين لك الدليل. يجيك العام مثلا يقول لي مثلا أنا طلقت مرتي وكذا منها، يقول له هذا طلاق ليس بشرع أو طلاق هذا شرع، هيكتب عليك وحيدا. ما يقول أعطيني الدليل، وراح أعطيك الدليل، تفهم أنت؟ أنت ما تفهم. ولا يظهر الخلاف العلماء في المسألة، تعرف أنت مثلا الخلاف كيف تتعامل مع الخلاف؟ وتعرف الرجح من المرجوح؟ أنت ما تعرف، هذا يكلم به العالم، أنت سألت له وكان عندك ثقة فيه، فأنت تسأله وتطلب الجواب. إذا كنت طالب علم ممكن يعني أن تناقش دليله وتفهم الدليل، يمكن مع أدب جم أن تقول له يعني اطمئن قلبي أريد الشيخ معرفة دليل هذه المسألة حتى أخبر بها مثلا من سألني، يكون في أدب. أما الإنسان أن يعترف هكذا على العالم ويريد أن يظهر علمه ويريد في النهاية أن يجعل العالم في حرج ويقول ربما غلبته في الخصومة ولم يستطع أن يجيب، هذا ليس من أدب طالب العلم وليس من العلم في شيء. إذن هذه الأسئلة التي ذكرها الشاطبي وأنها مذمومة، لا ينبغي لطالب العلم أن يجعلها أن يقع فيها، وأن فضلا على أن يدين الله سبحانه وتعالى بها. نعم تفضل الحديث الذي بعده. فقط في هذا حسن الله إليكم. قال الإمام النووي عليه رحمة الله الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر ليمد إليه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. رواه مسلم. هذا الحديث حديث أبي هريرة، وسبق ترجمة أبي هريرة في الحديث السابق، إذا نستغني عن ذكر ترجمة الراوي. هذا الحديث هو حديث رواه مسلم في الصحيح، وهو حديث ذو شأن، حتى أن الإمام النووي رحمه الله يقول هذا الحديث أحد الأحاديث التي عليها قواعد الإسلام ومباني الأحكام. ويقول الطوفي أحد الشراح الأربعين يقول هذا حديث عظيم النفع، حديث عظيم النفع، لأنه يتضمن بيان حكم الدعاء ومانعه وشرعه، يبين حكم الدعاء وما هو شرط الدعاء وما هو المانع من استجابة الدعاء، كل هذا جاء مجموع في هذا الحديث. ويقول ابن دقيق العيد هذا الحديث فيه الإنفاق، فيه الحث على الإنفاق من الحلال والنهي عن الإنفاق من غيره، يعني من غير الحلال الذي هو الحرام الذي هو الخبيث الذي هو المشبوه، وأن المأكول أو المشروب أو الملبوس ونحوهما ينبغي أن يكون خالصا لا شبهة فيه، أن يكون حلالا خالصا لا شبهة فيه. فالإنسان لا يتصدق مثلا بالحرام ويريد أجره، لا يتصدق بالمال المشتبه لا يعلم هل هو من حلال أم من حرام، لأن الله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا كما جاء في الحديث. حتى قال بعض العلماء أن هذا الحديث حديث إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، إن الله أمر المؤمن بما أرسل به المرسلين، قالوا هذا أصل في الحث على تحري الحلال واجتناب الحرام، وهو كالحديث الذي مر بنا سابقا حديث نعيم بن بشير قال النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهة. فهذا أيضا يبين على أن الأصل في الإنفاق أن يكون من الحلال، وأن يجتنب الإنسان الحرام. الحرام سواء وقع فيه وهو الحرام لذاته، أو الحرام الذي يقع فيه الإنسان عن طريق الكسب حتى وإن كان حلالا في ذاته، وهذا ما سوف نبينه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: إن الله تعالى طيب. الطيب من أسماء الله الحسنى، أسماء الله سبحانه وتعالى كلها الحسنى، بالغة في الحسن لأنها صفة كمال ليس فيها نقص بوجه من الوجوه. ولهذا الله عز وجل قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. والأسماء، أسماء الله سبحانه وتعالى، هي الأسماء التي سمى الله عز وجل بها نفسه أو سماه بها النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ليس للناس دخل في إطلاق هذه الأسماء، حتى ولو أعجبك ذلك الاسم. اسم لم يأتي في القرآن ولم يأتي في السنة لا يمكن أن تنطقه على الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى له أسماء وله صفات وله أفعال. وأسماء الله سبحانه وتعالى كلها تدل على صفات. ولهذا قال العلماء: أسماء الله عز وجل أعلام وصفات. أسماء الله أعلام وصفات، أعلام باعتبارها دالة على ذات، على ذات الله عز وجل، وأوصاف دالة باعتبارها على معاني تقوم بذلك الاسم، لأن أسماء الله عز وجل كل اسم منها يدل على صفة، كل اسم من أسماء الله يدل على صفة، فهي أسماء ليست جامدة بخلاف الأسماء التي تطلق عليها. احنا لو قلنا مثلا هذا اسمه كريم، كريم يدل على ذات هذا الشخص، لكن هل معنى هذا الاسم أنه متصف بما يحمل هذا الاسم؟ فقد يسمى كريم ويكون ماذا؟ ويكون بخيلا، ويكون بخيلا. لكن الله سبحانه وتعالى لا، كل اسم من أسمائه إلا ويدل على صفة من صفاته، والعكس ليس بصحيح. فصفة الله عز وجل لا يمكن أن نشتق منها أسماء، ولهذا كل اسم يدل على صفة، والاسم كل صفة تدل على اسم. ولهذا يقولون أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، أو بعبارة أخرى باب الأسماء أضيق من باب الصفات. هذه مسائل عقدية ذكرتها لكم هكذا، وإن كان فيها كلام جيد لابد من معرفتها. المهم أن الطيب اسم من أسماء الله. نعم، جاء في الحديث: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. هذا الحديث كثير من الناس لا يفهمه، يفهم بأن أسماء الله عز وجل فيه 99. لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسم من أحصاها، يعني من حفظها وفهمها ودعا الله عز وجل بها دخل الجنة، يكفي في 99. ولكن ليس معنى هذا أن أسماء الله عز وجل تنحصر في هذا العدد، فهي أكثر بكثير من هذا، أكثر بكثير. ولهذا جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيح أنه قال في الدعاء: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم في علم غيب منك. فهناك أسماء استأثر الله سبحانه وتعالى بها، وفي أسماء علمها بعد خلقه، إذن هي لا تنحصر في 99. الشاهد هنا أن الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى طيب. فمن أسماء الله تعالى الطيب، والطيب معناه الطاهر، الطاهر، الطاهر المنزه عن النقص، المقدس عن العيوب والآفات. هذا هو معنى الطيب. الطيب هو الطاهر، يعني لا يعتري خبثه بحال من الأحوال، لأن ضد الطيب ما هو؟ الخبيث. قال سبحانه وتعالى: قل لا يستوي الخبيث والطيب. وقال تعالى: الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات، أولئك مبرؤون مما يقولون. ومعنى هذا أن الله سبحانه وتعالى لا يلحقه شيء من العيب والنقص، فهو طيب. طيب في ذاته، طيب في أسمائه، طيب في صفاته، طيب في أفعاله، طيب في أحكامه، في كل ما يصدر عنه، في كل ما يصدر عنه لا تجد ما يحتمل النقص أبدا. فهل هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل إلا طيبا بمعنى أن الله لا يقبل إلا ما كان طيبا، هذا عام في كل وجه، بمعنى لا يقبل إلا الطيب من الأقوال، الأقوال التي يقبلها الله تكون طيبة بعيد عن الخبث. ولهذا الله عز وجل لا يحب الفحش، ولا يحب التفحش، ولا يحب السبط، ولا يحب الشك، ولا يحب اللعب، كل هذا من الخبث، وهذا لا يصعد إلى الله عز وجل. الذي يصعد إلى الله هو القول الطيب، قال والكلم الطيب يرفعه، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، إليه يصعد الكلم الطيب بمعنى بمفهوم المخالفة أن الكلم غير الطيب الكلم الخبيث لا يصعد إليه سبحانه. إذا لا يقبل إلى طيبا يعني لا يقبل من الأقوال إلى ما كان طيبا، لا يقبل أيضا من الأعمال إلا ما كان طيبا، وهو الخالي من ماذا؟ من شوائب الرياء والعجب والشرك، الأعمال التي فيها عجب وفيها رياء وفيها شرك هذه لا يقبلها الله عز وجل، فهي من قبيل الخبيث ليست من الطيب، لأن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم في آخر سورة الكهف إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنة الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان معهم ربي لنفذ بعرف عنهم. قل إنما أنا بشر مثل يوحى إلي أنما إله إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. كل عمل فيه هذا الذي يوصف ويسم بالخوف من شرك أو عجب أو رياء فهذا لا يقبل الله عز وجل، فهو باطل مردود على صاحبه. أيضا لا يقبل الله سبحانه وتعالى من الأموال إلا الطيب، فالخبيث لا يقبل. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما رزقناكم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. لا تتيمم الخبيث منه تنفق، يعني تجيب المال الحرام وتنفق منه. لهذا الآن مثلا إنسان عنده درهم تاع الربا درهم في البنك، هل يقول بأن أنا نجيب هذا الدرهم وبعد نتصدق بهم؟ لا، ما تصدق بهم، أنت تأخذهم وتعطيهم للإنسان تتخلص منه، لأن الصدقة لابد تكون من من من من حلال وهذا حرام، فأنت تتخلص منها بأن تعطيها لغيرك، تنفقها مثلا في مرافق عامة أو تعطيها من هو في حال شديدة يحتاج إلى أن يدفع عن نفسه ضرة، ولكن لا يسمى صدقة بمعنى أنك لا تجار فيه. لماذا؟ لأنه خبيث. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تصدق بعدل ثمرة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يأخذها بيمينه فيربيها كما يربي أحدكم فلوه حتى تصير مثل الجبل. شوف الصدقة إذا كانت من الحلال الطيب، حاجة صغيرة تمر $10 كما يقول آفرق 10,000 من الحلال الطيب قد تكون خير مليار، واحد مليار جابها منا ومنا فيها حلال وفيها حرام، وربما قد تكون من الحرام، وواحد عنده 100,000 ولا عنده 10,000 كلها من حلال، هذه ينفقها ويتصدق بها الله سبحانه وتعالى يربيها له، يعني يكبرها له كما يربي احدكم فلوه. الفلو يعني هو المهر الصغير للناقه، يبدا يربي فيه حتى يرجع جمل ويرجع ناقه، فكذا تصير تلك الصدقه الصغيره التي ربما كان يحقرها الانسان المنفق او المنفق عليه، ولا تشكل، لكن هو تصدق باب الإخلاص، فالله عز وجل يربيها له كما يربي أحدكم فلوه حتى تصير، قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الجبل. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. هذا فيه أولا تعلية لشأن المؤمنين، أن الرسل أمروا بأشياء أمر بها أهل الإيمان، يعني أمر بها أتباع الرسل، هذا فيه تعلية لشأن المؤمنين. وفيه أيضا أن المؤمنين مأمورون منهيون، وكذلك الرسل. الرسل ليسوا خارجا عن الطاعة وعن الأمر والنهي، فهم مأمورون مكلفون، فهم يأتمرون بأوامر الله وينتهون عن نواهي الله. ولهذا قال وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. وهذا أيضا فيه تحفيز، تحفيز للمؤمن لما يعرف بأن الرسل هم خير خلق الله عز وجل، معدنهم طيب، الله عز وجل اختارهم، وقد أمرهم بأشياء تؤمر أنت بها. إذن هذا ماذا يكون لك؟ يكون تحفيز لك على أن تمتثل هذا الأمر، لأن الذي امتثله وقام به هم خير الناس وهم خير البشر الذين جعلهم الله سبحانه وتعالى صفوة البشر وجعلهم معدن الناس. إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال يا أيها الذين آمنوا، في الأول للرسل والثاني إيمان للمؤمنين يعني لأتباع الرسل، كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ففي الآيتين أمر المرسلين وأمر المرسل إليهم بما بالأكل من الطيبات. فكما أن الرسل لا يأكلون إلا من الطيب، فإنه يتوجب على أتباعهم أن لا يأكلوا إلا من الطيب، أي من الطيبات، وهذا شرف لهم كما قلنا. فإذا سوى الله سبحانه وتعالى بين المؤمنين وبين الرسل في ماذا؟ في وجوب أكل الحلال. فأكل الحلال هذا شريعة الأنبياء والمرسلين وليس في شريعة الإسلام، لأن الله عز وجل قال يا أيها الرسل، وهذا خطاب لجميع الرسل ليس لنا منهم أحد، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وكلوا فيه أمر هذا، مع أنه قد يتعلق بحياة الناس، يعني يتعلق بالمأكول والملبوس والمشروب، ومع ذلك جعله الله سبحانه وتعالى طاعة من الطاعات. ولهذا قال العلماء أن تحري الحلال والحرص على أكل لقمة الحلال من أعظم ما يتعبد به الإنسان وربه، لا يقل شأن عن الأمور الأخرى، لأنه لا ينفع الإنسان إذا كان يصلي ويدعو الله سبحانه وتعالى ويكثر من الحج وهو لا يبالي بما يدخل في جوفه، وهو لا يبالي هذه الأموال التي يأخذها من أين جاءت، وقد يعلم أحيانا أنها أموال ودراهم ملطخة ملوثة نجسة، فيها أكل الأموال الناس بالباطل، فيها الغش، فيها التطفيف، فيها الربا، فيها الحيلة، فيها الغصب، فيها السرقة. ولهذا احنا لما تشوف الناس اليوم اللي عندهم أموال ويتباهون وعندهم سيارات وإلى غير ذلك، فلا تقول بأن كل هذا هو مما اجتهدوا في طلبه أو أن هذا من الرزق الحلال الذي أوتوه. فإن تعيش فقيرا عائلا محتاجا، تقوم يوما وتسقط يوما، تشبع يوما وتجوع أيام، خير لك من أن تكون شبعانا طيلة حياتك وأنت ليس في جوفك إلا النار، في الجسم الذي نبت من السحت كما قال صلى الله عليه وسلم في النار أولى به. وهذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم للناس الذين لا يتحرون الحلال، أن الله عز وجل قال كلوا للرسل من الطيبات، وقال للمؤمنين كلوا من طيبات ما رزقناه. ما هو الطيب؟ قال العلماء الطيب هو كل ما أحب الله تعالى لعباده. شو سبحان الله، مسألة الطيبات لم يضيق الله عز وجل لنا فيها، ما إيش حاجة محصورة، كل ما أحب الله عز وجل. لو نظرت في المحرمات، نجو إلى جانب مثلا اللحم، ما الذي أحله الله تعالى من اللحوم وما الذي حرمه؟ الذي حرمه من اللحوم عندك الخنزير وعندك اللحوم ذوات الأنياب الصقور وما لا يستلذ ولا يستطاب شيء قليل جدا كالحيوانات الجارحة هذه لا يكون لحمها وليس من الطيبة. أما باقي اللحوم الأخرى فهي كلها حلال للإنسان كلها حلال. عندك لحم الإبل، عندك لحم الغنم، عندك لحم الجمل، عندك لحم التيس، عندك لحم البحر بلا استثناء كله أكله حلال. لحم الطيور أشياء كثيرة وكثيرة جدا لا تحصى، يعني الحلال لا يمكن مقارنته بالشيء القليل الذي حرم الله عز وجل. ومع ذلك الناس يجدون ما يعتدون به ويخرجون عن هذا الحلال الواسع إلى تناول هذا الحرام. حتى في شرع أيضا أحل الله سبحانه وتعالى كل المشروب، الماء، اللبن، الحليب، العصير، كل شيء، لكن قد يذهب الناس إلى المسكر الذي يذهب بعقولهم ويفتك أبدانهم فيرتكبون هذا الحرام ويسرون عليه. إذن ما هي الطيبة التي حل الله عجب؟ هو كل ما أحله الله تعالى لعباده أو اكتسب من طريق غير شرعي، يكتسب من طريق شرعي هذا أيضا يعتبر حرام حتى وإن كان حلالا في ذلك. إذن ما هو الخبيث الذي ضد الطيب؟ إما أن يكون حرام لذلك، فلحم الخنزير هذا حرام لذلك، حرام لذلك، ولا عبرة بما يستبده الناس. هذا كان بعض الناس يقول لك هذا الحم ليه وعلاش الحرام، فنحن نقول المستلذ ما استلذه الشرع، ما كان مستلذا شرعا لا حسا هذا لازم يفهم. وكذلك المستقبل، ما استقذره الشرع لا ما استقذره الطبع، لأنك أحيانا أنت تجمع تأكلش حياتك حبة خشتك لأنه أنت تعافى. كي بعض الناس يكون في الجارة، كي بعض الناس يكون في الجارة. إذن لا ينظر إلى المستلذ أو إلى المستقذر أنه رجع إلى طبع الإنسان، بل ما يرجع إلى الشرع. فالمستلذ ما استلذه الشرع، والمستقبل والمستقذر ما استقذره الشرع. ولهذا مثلا ما حرم الله عز وجل على الناس مثلا لحم الخنزير أو شرب الخنزير حرام، فالإنسان إذا أكله أو شربه بمعنى أنه لم يكن من الطيبة، ترك الطيب الذي أمر الله عز وجل. وقلنا أو اكتسبه من غير طريق شرعي، لو أن الإنسان مثلا غصب ولا سرق شاة وجابها وسمى الله عز وجل وذبحها ذبحا شرعيا وأكل منها، هذا نقول كان من الطيبات، لم يكن من الطيبات، مع أن هي الشيء حلال في ذاتها، وربما ذبحها بطريقة إسلامية وسمى الله عز وجل، لكن لما كانت معصوبة وكانت مسروقة فهي إذن غير مشروعة لأنها سرقة. إذن هذا إنسان لو فعل هذا نقول أنه لم يكن من الطيبات وخلف الأمر. ولهذا ينظر الإنسان إلى كسبه، ينظر إلى مكاسبه، هل هو من حلال أو من حرام؟ إذا كان من الحرام شيء صعب جدا. فالله عز وجل أمر المؤمن بما أمر به المرسلين، ثم قال الله سبحانه وتعالى واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. فالرسول قال واعملوا صالحا، شوف كان أمر بأكل من الطيبات ثم قال واعملوا صالحا، والعمل كما قلنا لا يكون صالحا إلا بوجود الإخلاص والمتابعة، الإخلاص لرب العالمين والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك الكلام، هذا الذي يطلق عليه العمل الصالح. إذا تخلف أحد الشرطين لا يسمى هذا العمل عملا صالحا. ولهذا قال العلماء العمل لا يكون مقبولا إلا إذا كان خالصا وصوابا، والخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على السنة، هذا هو العمل الصالح، هذا هو العمل الصالح. انظر الآية التي كالرسل قال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، لكن في المؤمنين قال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، قال واشكروا لله ولم يقلوا اعملوا صالحا. قال العلماء ما الفرق بين الآيتين؟ قال هو نفس الشيء، لأن الشكر لله عز وجل هو من العمل الصالح، ولأن الشكر هو ليس كلمة ثناء تخرج من فم الإنسان يقول أحمدك يا رب وأشكرك، كان هناك حمد اللسان، كان حمد القلب، شكر القلب، كان شكر حد الجوارح. فالإنسان إذا كان يصلي وكان يتبع المأمور وينتهي هذا يدل على شكره لله عز وجل. إذن فقوله واعملوا صالحا أو اشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون هو بنفس ماذا؟ بنفس المعنى. ثم النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ذكر مثالا عن العمل الصالح، ذكر مثالا عن الرجل أو عن الإنسان الذي يخالف الطريق الذي يكون كسبه من الحلال، والذي يجعله خارجا عن إطار الطيبات أو الطيب من الأقوال أو الأعمال أو الأموال. قال ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه من حرام ومشربه من حرام وملبسه من حرام وغذي بالحرام فإنا يستجاب له. نعم طبعا. هذا بقية الحديث، هذا إن شاء الله يكون موضوعه في الدرس المقبل بحول الله تبارك وتعالى. والله نسأل أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير، وأن يجعلنا من يستمعون القول فيتبعون الحسنات أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.